إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله تعالى الموضوع ye banan hai ye shubat badal ka kala da qadam ba ka lo da qadam ka kala da qadam wa hanin jo din mone se ab de jo ba ka ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. waxayna ugu dambeeyeen mawduuca ku saabsanaa inaduuqa muslimkii farabadi sawaadka gaalada oo taasna ay soo dulagelayaan mumuradawa ay ka mid tahay in darastooda ama darasta gaalada loo deganaado si markaa daa'im ah iqaama daa'ima deganaansho joogto ah ila deganaadaad soo dulagelaysa sinsiyadooda iyo dalashadooda in la qaataa soo dulagelaysa ashyaadaas ayaa kamida masalada ku saabsan tajanuska culamadu fataawadooda ka soo saareen fataawadooda daa'imana waxaa ku arki kartaan مجلد كما كان صدى حاجة جدها الله وفتاوى اللجنة الدائمة ومكي فاها كمية نصر الله تسعى بسنة جنة كابة وجودة رابع العلماء العلماء قرصودنا مثل مصابع مكتوب جاء أبي القرآن ومحمد بن السبيل الشيخ الذي له هيئة السجاة العلماء الصميرة أحاول كريه الدائم وموضوعها تذهب العائلة darashada gaalada ama baasaagoorkooda in la qaato ama risaala qayima mufiida alcilmiga kalena ammaaneen waxaa ka mida culamada ammaantay muqbila min haadi lwaajib aad iyo aad bu u ammaan masalada deganaanshaha la deganaanayo culamadu waxay yidhaahdeen laba sharti haddii ay jiraan laba sharti haddii ay jiraan waxaa waajib noqonaysa in lagama jiroobo labadaa shartina waxay tahay waa inaanu qofku tamakuni karaynin faraa'idtii diintiisa iyo shacaa'irtii diintiisa aanu muujisana karan ee lagu xidhiidhiyayo lagu firayo waa shardi shardiga labaad waxaa weeyaa waa in awoodi karaayo inuu ka hijroodo oo qofkii aan awoodi karayn aan ka helaynin inuu markaa hijroodo isagu waa ka dhacaysa waajibka labadaas oo kii hadday oogsamaan allaa yatamakkana min idhaar diini أو من العمل بفرائض دينه أو من إظهار شعائر دينه فجاء الله كان شعائر الدين في سامة فرائض الدين في سامة موجزة أما طعن الصلاة أما أو موجزة أما كان سعيد هجرة واجب بين قمتا وعين كواجب سهي عدي كارك ريس إيجاب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا دين كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض aayadda markuu ibnu kasiir tafsiirkiisa ku sharxaayo wuxuu yidhahdaa labadaas sharti ay ku sheegeen hadday oogsanaan هجرة ذكرت كجارة لك هجرة أو واجب بالإجماع إن مكتبت على الله وواجب وعن الاجتماع تقتل يا هاي إلى إيجاد إسلامي اختلاف مرة مكا على الأمر صفرا الشيء الفتوى حتى بضائنا أسمع لنا مخشية الذي هي لدن الجامعة فأنت مثلاً الدائمة والدين يا وعظ لله يجوز في بريطانيا الجهر في الأذان في المكاتب إلا في داخل المسجد بريطانيا والمكر وأجري صوت الله فأنت مثلاً يا مكر وقر الوطن في بريطانيا الليلة أما المكر ما ظننا إن شبكتك مساجدك الشبكة هذا أذاك إسخر الله قال مكة مضمع بمعنى مضمع إلى ينظر أو أضرمه إلى في الداخل المسجد الكرسونة بجدها أن يقع سبوة أو جلبه لكن الكرسونة تبدأ من أذاك الكبقة يعني مكة والأضرع فهل المسلمون آتمون في هذه فهل المسلمون عاصمون في ذلك المتابعة القانون الإنجليزي؟ السبيت مكتب أنباء الأنكا فعصة الرعية حرصة إنجليزية وهي مشايخ الإلهي لا تجوز الإقامة في بلد يقال فيه بين المسلم وإظهاره شعائر الإسلام وإعلانها فعلى من يستطيع الهجرة أن يهاجر منه إلى بلد يتمكن فيها من إقامة الشعائر دين الإسلام وإعلانها ويتم له التعاون مع المسلمين على البر والتقوى ويكفر به ثواب المسلمين وصوت لا يعلم رزقا فإنه من يتقي الله ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بارز أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن بقي في تلك في ذلك ومن بقي في تلك الأماكن وأنشادها لما فيه حكم على المسلمين في إعلان شعائر دينه بعد قدرته على الهجرة منه فهو آثم قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا إن كنتم تركون مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الآية فقل له التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الذي نجا من الحب العلمية والإبقاء ابن صعودي ابن غديان حفيشي هي ابن ثاني قال الفضل قلت الله فكان اللجنة الدائمة مجلة الصدقية الصدنات وكملة مجلة صلى الله عليه وسلم مجلة صلى الله عليه وسلم أخطاء اللجنة الدائمة متى كاملة فحتى أخر يكون فيها خلاصة هذا الشيء لو واحد صحي حتى أشياء كبيرة لو مشي مسألة واحدة على الله تعالى مثلا لو واحد صحي ميكروفون كانت تبدأ إلى بعد في مؤمن جريد صلى الله عليه وسلم وقت كان جريد جريد فلو أنا بخص بيا هاي إن الميكروفون هذا جهة كبيرة لبعد في الله تعالى مسلمين مقامون كان يرى أن بكل جنب هذا يعني مثلا إذا لو حكيت صور الوقت هذا طويل وحي إلى دين يعني شعائر في الدين تؤذى تكمل في هاي الوصوصية بلد مجيدة هاي قفة مسلمين قفة مسلمين كارين صورة مبطنة يعني حرام بيطنة وحمد كاتبنا عين رأي وثلاث كاتبه فلسلوه لا تجوز الإقامة في بلد يحال فيه بين المسلم وإظهاره شعائر الإسلام وإعلانها مثلا سيدنا ربنا صار في جلبات شيئين إعراض إبني كل حرسة إن الكيد روسو في الأشكال يجب أن يكون مقارنة إيه كيد روسو تو أول المسلمين تغلط تعاونه وبلاد المسلمين تأثره وحد تغلط تعاونه تو ما كتبت فيه هي المسلمين تأثر قضية وصل لا يعدم المسلم يعني أقول خلاص يا رنا ما واجد دون أنجا يكون في مش لطفي وأدريسي إن شاء الله فإنه من يستخدم لها يجعل له مخرجات قد كنت أقول له سبقا إلى هاي المخرج تقول يا فرج وأنا كأرجاء يا مالا مسلم كما شاء الله ترسى أبصر الله وكافر سلسلة سلسلة وكافر له إن الله فارغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا هو قدر ولم بقي في تلك الأماكن وأمثالها مالها مالها ومن شافه قفي كبرة في الموضة الكفي شورة لما فيها حكم على المسلمين مالها صنعك كان ترى المسلمين تلقوها الوقت يوم من عمر تلوك دي لا يشعر تجيس إلى مدفع حد جاءت أخرى فرق جرب يلقوا أرنائي محبوا معهم مدفع يلقوا أرنائي محب جاءت أولا بحضر يلقوا أرنائي لقد كانت رولا لشعائك الدين جيسا قصة مثلا شوية كانوا يجرأ الوضع كان يوجد يعني يقول كاكاها كانت كاكاها يروم أو كان يروم فهو آسم كاتوا جلالا فكاكا عارف أي شيء أفضل من الله بارك في الفقران وما من جابة في الأرض إلا على الله رزقها يا يعني لسه في مدير قرينة هي مصر السيد فرجع عمر عمتي نوع البوض الوقت كده ولا الفرنسية لك الصوت السياء مكشا لها أما صوت يا القرينة هذا هو صوت فرنسي كهل وجابه أبدا بوض فلسك التامع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه اجل كان عندنا قرصوه صحيحيا فمقبل ابن هذه الواجعة المجنون رحمة الله عليه فوق الشيء غسل اله جل فيه اي حديث الشريعه الى هذه الحدود جزيلا الله كخير تنظر بجلاله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الله أفضل ذو الشيء دار وقفره أول خلق الله رب الدين لي أعوذ بجلاله حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحوله إن روح القدس نفث في روحي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجل رزقك من الوحن صلى الله عليه وسلم رب القدس وجبريل أن فقال كيف روح القدس إن النصنة من يمين إلى رسل الخير لي أجشي بأني يضع إلا عطاكم إلا أيضا ما يصرف مضمون فاتقوا الله وأجلوا في الطلبة الله سبقه كلا مكا أدور إنسان أرجاق دن الجناتي أصح حلال لأن أدور حرام الدنيا وفي سؤالي روح على إيه مانسا يشكر أيها دي بارسة عند رغض عن صمعي وحيوها الجريمة قد كان من الجن الجاربة جبن البطل الإنسان مكاسا وحين الوالد أيها الصمعيين بالصمعيين إلا أبط شيء عنوير الباكين حسن هو يمرك أفضل سماريه يجب أن تحديه كريه جنبه قال الله فتو شكا يسير كريه وانا يسير مخلقه يتنظر لي مشكلة ليلة عيد عبري فأنا شرح الله أن يراها على مرسوم فرغم الحين عاصلة الأمريكا الأولى جهين والله يحشى الله يسير فالله كان يذكر تقرا وتشهد عليه ومن اشاء في ادوي ما تقولك ادويه لا تصبر على الاخرى حقيقه لكن حواس السماء تصبر تقرا وانا لا اقوم بمون عليه تصبر كان يذكر الله كان كرم يذكر المكرم فتتطور المكة الحولية أي جارة بعد الزمان فأخر ضربة منك ربك وبرك فإذا كانت جارة المكة للجوبة فالله ما يجي مستجية دوحة على جربة لكم مال ثلاثة الأيام المصرية لكم مكة في هذا إيسر جاية فأيو قراتوا الله قرانا يا أشهد الله مركي جيسي ترابي يا رئيس من الله رب الله يعونك اسكت الدرج إلى تبتير انت تبتير من سبقة تبقير كريم انت تبتير من سبقة تبقير كريم يعني سبقى دوانا في أسرع أيام ومشاكل مكي ترحوي إذا الطيريه وصعد أول نرسل ما إذا سمد إلى الوحوية إلى مصر وما يقع إلى الجارب المستقيم إذا السؤال الذي يليه أبي نادي ربي جهي لكم حوية مكان كيف رسولك السيكة مصر مكان كيف رسولك الشرع أي خلص أو في يلا أن مكة إلى مرة أخرى فبقى قالوا إيه أفراد قالوا إيه هذا الوقت فلا ما أصار هذا المطر وما صوت وضبك وضبك تسيء عني يا ترى أنا وحوى الله وحوى إيه صد وقت في رب رأي الله أبشر الثاني أمر قال على روحي الشرح قفل ضوالي الرأي فقل فإيه هذا حي وقفوا كيف كان حيث فحما يرى الله كما قال إلا كل حكم في أعلاك الدين دوره في هو بدل هذا مصائب كيف باتل جسوء آدم يتم سهاية بطل نسأل الله العافية أن هو عصى وأن أبي آدم فرد رجل فرياشها الدماء نرأها كيف جرس في عقل قبنائه إن القبض مركز إلى النشاء الشرق هي أن يمركع وقوية غيره يعني كل صلاة سنة وحي مركع أهايين قال مركع يعني أسئولية أو جارد عن جارين أو مركع عن جارد كأمراعين أو إن يكتين سويه جارانا عالية أو عن كل صلاة عمود سوري غيره وده مركع جيني لكن يدى لو حيثان مركزين مركع وقوية يا أشان تربط كما تعطي يعني يا فقد وصلنا في العز إلى أصيل هذه المجلس لما أنتم لا أرى بس كانوا يسون ما يان المجلس لما أحد أخرصه خلاص في هذا الدرجين جدا جبعين وحصلنا ملك أخي سيد وشاء المهم يعني بلاد تجارب في رها يعود كاد يجني ومشكلة مكاد يا مصطفى فإنما إذا كبر باري عنك تكبر إنسا جارب يسيب عن تأكل اليان أكبر إلي جارب اليان يجب أن تأكل اليان وقفت العالم اليان نقل كوري وقفت العالم اليان إذا تأولي يعني مكا مكبرا تسوه جانا أحد أسأل جارب قرصد إجلالين هو أسأل وأولي اللي يجيك لليان إنما يجب أن تكون كبوريتين وردو كذا لا نوض أصل خمسة أو ساعة سنة فستدعى على المسيطة لأنه أستاذ في النوية هنا لا رغمه كانت تكون سيطة إذا عمل أستاذ على كل حال مشكلة أساسي أخرى منها فقط كل رحمة بضل لنوى أن يجب وآل وعي علم لنوى أن يحيى حفظ waxaana markii sidaa aan kula hadlaya dadka markaa fariintu gaari doona afka gargaranaya in waxa weeye ilaahay ay ka baqaan oo ay waxbitada iyo goodiyada ku sharafuga a qaataan oo nabigu sala allahu caleyh wasalam wuxuu ka dari noqday wax gaalan ma aha ana dari-un min kulli muslimin yuqiimu bayna almushrikiin baa rasuulku yihi sala allahu caleyh wasalam anigu beri baan ka ahay muslim kasta oo gaalo dhex jooga beri baan ka ahay iyadoo rasuulku ilaahay kaa beri yahay oo kaa beri noqdo ku dariiriyay hadimani waxay masalan ku carab khilaafka gaalada kay doonto khilaafka muslimiinta kay doontada ha noqoto ku soo ceeba dadka loosi marka waxa weye arga tumaayo halayska daayo ma halakooyinkee dhibaatooyinka loo maraayana halayska jiro warhooy markay isaga anfacaya ee adduunyo ku jira ha eegina sunta ku jirtaa ka fara badan sunta ku jirta ayaa ka badan malab qofkii ku siiyo sunta ugu daray ee kuma anficin kumana noolay ee waa ku jiray dadkina waxay eegayaan adduunyadaa warkay eegayaan iyo macaankaa yada adduunyada eegayaan warhooy aakhiraa rasmiya اللهم لا عرش إلا عرش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجر ووصر رسمي لأهل إجائك أهل يكتب كلاهي وأن رجع آخرة والطائر لو صبع له أيامه الآن ومشى المستقبل ما أهل رجل تلبدل إليه والمجال مستقبل مستقبل كيلان الوام حي مع أيامها الليل يصعدها الليل كورونا يبنوه سهيد المكين كلاهي غايسة والمستقبل وآخره وآخرة مكين كلاهي war guriga laga duwan weeye war la halka rasmiga ahay war halkaa qofkii u tabcada ayaa tabcaday yacni qofkii halkaa u tabcada ayaa tabcaday selbi joogto oo ku soconaayo dhibaatadi in allah intu qofkaasi joogana makintaga caasiba ku yahay dadi waa u soconay weliba qof fara badan waxay ku shaqaystaana waa xaaraam oo xaaraam iyo xalaal markala aadanyana saasina waxa uu waa dhibaato ah ubadka haddii aad ka karto naftaba lagaa qabsana waxay ku dambayn doonaa kama waa qabti warna aad ka baqay dani markay kale ay kiristaan noqdaan ama gaalo noqdaan oo welasna ku soo biceyada adunya maxaa lagu soo biceeyaa ubadkaasi hadda u gaaloobay oo gaalnimo ku dambeeyaan gaalnimo wala aad u soobtay adigu ku dhintay dadka ya awalan saalix yadcu lah hadafkiini war faqri iyagoo ku dhintaa ku dhaanta yacni waxa weeye iyagoo diintooda laga yahay qolofka iyagoo caadnimo ku dhintaa ku dhaanta qof walba oraysika loo qoray waa helaya wixii loo qoray waxaa ahay waa soo korosanayaan inay laba do seeraha iyo dumarkii caruuraha laga soo maro darajada gaalada arrinka noocaskaha lagu wacyigeliyo yacni waxa weeye darajada islaamka in loo soo jiroodo oo loo soo haadiro arrinkaan anigu dadaalo magacyada yacni markaa qofkii iyo nasabka aan lahay oo sheegan inay hebel hebel ee lagu qaadanayo markay tagaa baasaboortayaas iyo waxyaalaha lamidka ah ee markasta markaa la oranayo ina hebel hebel baa la yidhahdo aanu ahay war miyaa la maqal wixii dabiga goodiyada dhulka oo rasuulku yihi sala allahu caleyh wasalam man idaca ilaa gayri abi وهو يعلم أنه غير أبي فالجنة عليه حرام أبا أن دليل قبه الشيخة إسرد وقرأ يا أبا أسمنا من قلب فنظر حرام بيسا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو عند الحساء الأسجل ومدر قارنة وإذا السنسيات كمثلا فيها يبالي بدا قارن صوت وحمدها موافقة في طبعا لدى قادة أما في عبارة أخرى وحتى يحاول لدى قادة إنه بقرصة إلى قيوم قرصة لدى عدد islaam marka waxa weeye kirista oo gaala inaad bayco la gasho ood yada daacad u tahay iyo qaluun markaysa waxa gaaluma ah inaad waxa weeye bayco ku gasho inaad adeecayso waryada ku jeedo khatarteeda lamiyaa la garin قالوا الكفريات لا تكفر عنه ابو اسلام كفر عن بعضه هم يجعلون غرز بس لم يرد تكفر حيثا فالموافقة على الكفر كفر الموافقة على الكفر كفر قال ما إلا وافق يلا وقالنا حضر انت مجيك لحظة ورسل الاسداء الناجين يعني مكة قال الله من إيه وحي الله مكة الوضان إليها قال الله قال الله إن إسلام قال الله قال الله إن ريب الشيطان وحي الله ما أسمك يسوس وقال ما هو يسروني ويسكر بي وحي ليه الشيطان إن بلدنا قال فور مكة قصت مكة كلا طلع وقال هذا اليوم يعني وإن أبتلا قالوا عن كرساء هاي قانون كمكة كلا وضنكم يجدتو سؤيا لا سؤيا هاي قانون أدوية يا له سأجع دار قبر إنا لله وإنا إليه راجعون فالقوى يوم ذا كفر لا تؤتي الله جاء الصبر بمعنى جيت إسلام فحتى يسعى سعد دار قبر ما مرة هو كفنسا وحسن وحيا ربما نذكر وربما كوهي يا يعني وقت جيه مكة وقوى يعني سن اللغة تبوني لها يعني اللغة نصر لها عروسة لمكة خريرها حر الجماعة آدي آدي لو تدارو أنا لن تكشرو يعني مكة وقوية إلا بنصر يرى الرسول في لها صلى الله عليه وسلم وبالتالي وقال المصنف الصوفي رحمه الله ها ما يقول شهداء الله لا وقدره وقال أي وقال تعالى إلى هاي وقيري الذين هم لربهم لا يشركون والذين صلوا إلى المؤمنين فهم ولد ربهم رفض ولا يشركون عن وقل ولا شيء سواه فهمضوا أما علي مؤمنين إلى الشرك شمل منه وهي رب الشريك يلين حيا الله أمانا مدى الشرك وقتلت أولئي يا ريح سوسا عن حسين بن عبد الرحمن وعلى ذلك أول حسين بن عبد الرحمن تابعي لإلهه قال أخري كنت وعرها عند سعيد بن جبير سعيد بن جبير أبكي سعيانها فقال أخري أيكم رأى الكوكب الذي غطى البارحة كما أرشي الكوكب الذي عز جيشه إن غطى البارحة على دعوة البارحة وحاول أبين فاطوب بخاطر الله ومرتع أحنا لها مرتبة حلوة لها لكن سنة رمضة لغضع الشيئين البارحة يضوى أي استعمالات فبيت مدخو فقط أولي المعرفة تنبنى جيد شكل بأي جادة يا البارو حيدا انت كوم انت الليلة تريني انت كوم انت وحي رميا الليلة لكن أحسن الصلاة تقول أنا وفي الصلاة تصبح للسوق جادة وحي رميا ما حرم فقلت روح على أنا يا أخي ثم قلت لنوح على أما إني أريد لما كنت في صلاة صلاة مكتوبا ولكن للذين جعلت سواء يخليني قال ربي فما صنعت مع السماء الخلي قلت روح عليه استقيت وقلت حسان ذا القيد قلت حسان قلت حسان ذا القيد فتحكمت لولي صلاة المنطقة فتصور الرواية المسلم صحيحة تصور لي وعدتني أكثر حديثه فحرقه في المنزل أنا اسمح قال روح فما حملك على ذلك محاسبة مكلف وخذ الحمد لله قلت هذا حديث حدثناه الشعبي وحملك المكلف وخذ الحمد لله حديث نور ورمى الشعبي عمرو بن إسرائيل الهمدان يعني السابق إذا اللي يلاهده قال نظاره قال وما حدثكم بي صورة من الولو قلت حدثنا عن بريدة بن الفصيل وهو نظاره عن بريدة ابن الفصيل فرنسوينا قصيعة فعجل إلى ظنه وقال قريبين يجري لا رقية إلا من عين أو سمع لا رقية تفتى نفع قبل المشروع تفتى المشروع إلا من عين إن حد يدمو إياه أما إن سرق يدمو إياه تفتى سلم المشروع أي إلا رقية من عين فبتان مرتا إن جاء أولي ولد كدفه عوية كدفه سواء عوية ولد كدفه فبتان كدفه موليانة فبتان كان المشروع بمعنى مسترى ومصحب بدل المشروع أما مدنان كبرى أو صمتي أما قنية سبب كان كدفه موليانة فبتان كان ومصحب بدل أما مدنان كبرى المشروع قال رقية قد احسن من شهر لما سنة قد احسن وهناك قري من انتهى في كل ما رأي لما سنة ثم قري في كل ما رأي عن داخلين فاتوا وهناك قري ومئة قري ومن مصر ولكن حدثنا ابن عباس من هذا الشيء ابن عباس وحنا دور يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتصل النبي يصورنا اياه أما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم وعليه صوبا بذلك ثم ظهر فرأيت النبي ومعه الرهط فحنا أركي النبي نبضا أركي ومعه الرهط أول للصوت أيها الرسول والنبي نبضا أركي ومعه الرجل والرجلان يعني من أمر ظن أيها الرسول والنبي يمرض مركب وليس معه احد قام عيد النبوي اذ رجع لي سواد عظيم يعني وضعه في المقايا وهو الحال فرايت النبي والحال معه الرمح جمله كحال ومغرضه والنبي ومعه الرجل والرجلان وصافيان وليس معه احد نواصل الله وهو هو الله سبحانه اذ رفع لي سواد عظيم وحسب اركي قلت ليس لي علي انيقا سواد الهجر يمدو عظيم ويقضى فظننت محمد الي انه امتي امه الجليين ومطل بيقنا يهيب بأن رئيس فقيل الروح على يقول هذا موسى وقومه كسوى نبي موسى في قلب الدين فنظرت فإلى سواد عظيم قال يا جل وهو مرحي تلاهيه الويل ويلا فحب الهكس بيك فإذا سواد عظيم يعني مرحي الويل بأن الهكس بيه وانا حتى فإذا سواد عظيم أي فإذا الحضرته بعض يبي القوة عم الناس سواد أي سهل مكي تلاهيه لمدى عظيم ويبرا إذا ذو المفاجئ فقيل لي هذه أمتك على ذلك وأمضان ومعهم 70,000 وأوله ليهدي معنى كشرة قدرات الكل فضلات الكافون يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب سمد الجلاء يحساب يعذر الآن أي سمد الجلاء حال أيهم غير محاسبين ولا معذبين حراء ولا حسابين لما حسابين من سمد الجلاء صلى الله عليه ثم نهض مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وان انقبل وفعل فدخل منزله جندي سبوكار فخاض الناس في أولئك تقوى المركات الضريان بمعنى بحجلان وحكة الشاجان في أولئك أن في شأن أولئك حال في قوى قوى المدو الشاجان فضلات الفضلية السنبة في السابعة دار الآن في الجلالية طيب قال لي فقال بعضهم بالقرب وحي إلى أهل صلى الله عليه وسلم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يقول رسولك صلى الله عليه وسلم لصاحبي كانت حسسها وقال بعضهم مكوت وحيه فلعله وعلى غيره الذين ولدوا في الاسلام قول اسلام لمن اسلام لماذا لقد علينا به فلم يشركوا بالله شيئا عن الله وحده شريكين وذكروا اشياء يعني اشياء امور الشيئين احيانا الشيئين ثلاث دول فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحط الصباح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه متى سيغور من وحي الله به فهل لدوا سيغور منه فقال وحرهم الذين لا يسترقون وأخوة مركا حان رحية الفينين أرون إن لدوا صفا ولا يستوون وأخوة أن جبتان والجبتان إن المجبوب أن أرون ولا يتطيرون وأخوة وحبا سيطرين وعلى ربهم يتوكلون رب أو قرآن فلا خارمية معمول كالهر مريا وحوالي قادنا يا حسري تقديم ما حقه التأخير في ذو الحسرة إلا معمول بالمركة مقرئة على ربه عامل غطاء عمل صلى يا يعني توكلون ويه حسرين بلغا قادنا يا رب أو قرى إسانة قارنا يا عشك لما ترى قارنا يا فقام عكاشة ابن مأسن فحرد عكاشة ابن مأسن لله يا الأسدي ألا تعي فقال وقل ادعو الله أن يجعلني منهم الله إيبل إن ذنب إياره نتكمل لك الضراطة نكون السنبة الجلاية إن كان يحضر الآن في الجلاية فكمل لك إنه إيبل إلى حبيل الله قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت منهم كم إذا تعيبون كم ألا تعيبون هو يكره البخاري وصحيح وحيشه إن كان إن مصر للنبوذ عليه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منه مرة بعد كنوا الشاقي انتو على أكبرين ومرتع سبيل ثم قام رجل آخر وده واحد استاذي منك فقال منك لو أخذ ندعو الله أن يجعلني منهم أمري إلهي يبر إنه يظل الإبو روح كم رأيه إذا الإبو قوة نضح طبيعة الله في الجلالة فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبقة بها أكاسة أكاسة كذلك حديث سمير ما حديث صحيحة أو بخاري ومسلم وعلى حديث صور رمية أمورا دورا مسائلنا سوق مسائل بضم كراطة حي حديث مخيال من أوسى يوحى كم دام فما حملك على ذلك إن سعيد بن جبير ويسيني حاكمك إسلامنا تفتان دار صلاة صلاة وقصصة أرواني قليلين قلت إسلامنا صلاة عقوب صلبي فوق تاريخ رؤوس المامريا فيه طلب الحجة على صحة المدار وحقوب سودان قصوحة وكتة وإن جليل لو يجيب هنا يسعيح معنا يعني على صحة المحمد إن جليل لو يجيب هنا يبنان فيه طلب الحجة جليل إلا طلبا أي قصدا الدليل لو يقول لهم هل دليل على صحة المذهب لا كتب شيء إن يتعيق فهي وصع عن دعي فأيما لا يقول قصة الدولة من حاسي بالدليل أسوا أخرى حديث الشيء اللي إن حسين بن عبد الرحمن إنه يروح حسين يقول لسيء يقول دليل أهل حديث كبرية بن الحصائب قول يلي لا رؤية إلا من عين أو حمى لا رؤية إلا من عين أو حمى حمى وبتخفيف الميم حديث متى صحيح أو بكرة سبب موقوفا لكن خارج الصحيح على الشر الليل سبب مرفوعا لما الصحابي وكان الجوم دار الشرطة الأولية برية بن الحصائب يسوى مرفوع حديث هو سوري فإن محمد يجي ماجه اليوم أيامك سوري

إذا تأدل الغفر من الإنسان. وصل حديث سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أما ظهر الإطن بغيره فقصد الله أطن بغيره إلى الإطن أتجار سنة وقت الإسراء والمعراج نواب وصفا بالإطن مرتبة أولا وحنا سيدنا النبي هذا نبي مصر صلى الله عليه وسلم انتم جارين ولا تعرفوا ومصر لما يدعو الله ترى انت فكر عليه ايه كلمة جارين يا النبي من يلوان الله تعالى اسكر وما تقول والنبي وليس معه احد يا النبي الروح ضلت عنه على امك ايام تقول نبي الله صدر الروح بكر وقاعي فما انتم روح جارين فكان هو خلقه قادر اياه حق لماذا انا صاحه لديك يا سيدي وهدوه حول النبي عن الاجبار راعي لان هو غني واحد لما وارن لو حول وغرت به انت وارن فبدو ما هو يعني خلق وكتبنا يا عقل الراجح يا وحي يا ايمان يعني خلق وكتبنا فتاجينا الى روح ويسوسيس بارن بلغتنا يا سيد الله ولنا حقا سقع بنيا ومحيما قال انسانا ترى رجع لماذا يا رجل فوقت ورجلها معها الا رجع لما ورجل قال لما خير ما قال لما وخير ما لنا مرضى وحول الحق جميل في كان لغة الدركاوي مشهورة الجيش تقول لديها الحق الذي مقل أصول بمقل فخلصوا مقيالة جدا إن القرسين لهذه الحبيب ما بيطاري مجبين يا كالحائر أن مرتا وحوالي يا عائشة يا إياك القرى على السحنبة نتاسي كنا أنا كأخر السنة أنا مرواقحنا عائشة مجبين يا طلحنا وحوالي يا قلتني لو قلت والله لا تعرف الحق بالرجال ولا تعرف الحق تعرف اهلك حق الرجع ضد ربي حق الرجع ضد ربي وفي اقوال قلبي حق هذا المسجد كان قطع لا حق في انسان وقع ما بقت لي على الجليد في كاس قطع اي هذا المعصوم ما هو قلت لي فراغ ولا تعرف الحق حقا لو تعرف اهله واهل في كاس قطع هذا الحق تركه مرضى وقوله القراء وقال المقيام تعودين اتحنت هذه اللظمات يا سعد سيد يا غائيات يا ابن بطر راعين الفرق بلنجين انا وقلتنت هذه اللظمات برسوم تكتبون الجود من الجودين قال المقيام فالشقار سيد وحيولون ايام دعوتي تكتب ان اخبروا ولا يسلوك دعوتي لجواب جرمين يطريق دعوتي اللهم رأيين سلوك دعوة الجرارية فكوى الرأى الهي ولي الله فاصلوا حوية وخلق نبي فاروس عن عجب الرائم فاعرم سلوك دعوة مجرين فاصلوا قال يا عيني يا عيني بيض العاوي والأسل ذاكين الله أعلم حيث يجعل الرسالة له الغاية قال يعني الناس رسالة سببها أيام الناس أخوها قوم ربي ألا يقال قد أصلنا بوقة المما صلى الله عليه وسلم أمة موسى مسل ومجلسين وارتد هاي صف قدنا هايين صلى الله عليه وسلم نجد بوقة المما صلى الله عليه وسلم تجد سوان المرفوع أرسلنا أمة لي أمة دي فربطوا لأي فربطنا إيه أتعرف أنا الحلقة قادنا يا قبل يا نبي موسى يا لسكار وإذا ما جامع أتباع بس أي فربطنا إيه يعني قبل يسنا وفربطنا إيه ندل على قول فلهم مثل أجل فائده يعني ليس بعيد رميسان حتى تودى الرسول إلى أجبع مصر صلى الله عليه وسلم روح تكتر خيرك صلى الله عليه وسلم مدينة قبلها حتى ما دام الخيرك تسيئي حتى تروح والد الله أخرى نجد أنا وحل أخرى يعتر لمدة حتى من الليلة وحلوا أصباع قد نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف يعني بفضل قدام؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم بفضل قدام نبي الله فتقى سور رحل الأهلان فأصحى يؤثر يا نبي صلى الله عليه وسلم فأصحى يؤثر الأهلان يعني صيحة إله قصة وأبي وصعى تفسير نبي محمد صلى الله عليه وسلم فأصحى غلا صحما وأي أبدا أرد إله قصة وأبي فأوح قصة السماء السوء خيرا نبي إلا من الوقت حبط لها فتحة طوالي أبي إلا ما أصدر إخلاء السماء السوء إلا من النبي إلا من أبي صلاة وأبي زكاة وأبي صوم وأبي حج وأبي ذكر وأبي وعد وأبي قرآن وأبي وحدة خير قصة السماء السوء نبي إلا من الوقت اللهم بطلع من أجل أسئلة هذا إلا هو فاتح عدل يعني نجد كفة واضح وكأس السيء ويخير كفتاة صمينا يسوى جنم لطريق سوى كل جاته وكافة ماذا أتكلم بك من دل على الأهل فهو مثل أجل فاعل من صنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فتاوله وبدعه إلا إله ذو إلا هو فاتح عدم من إله الأخرية كالطواب وكأثر وبدعو ثلاث كيلومتر مترين يصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كده أنا أمرك ورمى النبي صلى الله عليه وسلم وحصل أمرك لذلك هذا يا حسن إن اجتهاد سمكة الزمان يا حسن الروح وحان الدليل وهايني انه كيف في هذه الصرة اقول صارف الياهين اجتهادي فحتى الله لقد قادم يا عبد الروح اجتهادي انا هو حوالي ومعدوم يا عمر ليلة قال عبيني حتى هدو خطأه وحتى الله لقد قادم يا روح مركو اجتهادي مثلا الدليل حطانا وأهلين اعتمارا الرسول ياهي إنه نجدين أولا ظل على من الإنساط هاي وحلا من ذلك وهي وحلا ليس لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شو ذلك هيا فلعلهم ما هو أكثر ما يرون هم كذا وكذا ما يرون أو صوت اللغة فيها من أدوحة كاملة أو نبي صلى الله عليه وسلم من إله ثلاثة أيام أو إلى أكثر ثلاثة أيام بعض طيس الذي لا دليل من لا إيمان نبي صلى الله عليه وسلم أشياء من الأمر عليه توقف كذي من دم الإسراء عليه كافر على المسلم مسلم فعلا سواء حدث أو لم زيادة لا يرقون ولا يتقون لكن زيادة على ولا قرطوا وحي لا دليل كذا مكة الحافظ ابن تيمية رحمه الله وحوى المتي صلى الله وهم وهمي وغلط وارهن خطا ادعي الرئيس في خطاي وبالمناسبه غلط كلمه الى هذا الوهم من رد الى هذا الامر هذا الوهم بعد الى دايو فوهم الى الوهم وهما غلط يا غلط غلطني اذنا ومعنى وهرون وغلط قال ابن تيمية وحولي نبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون مؤرم الا يسترقون اليه قال الرقيه بقصه كذا على قصه يقولون السمايا واحسان يا سما قالوا سلم وحيانها الجبل لينا ان احسان في مصر سما قالك على قصه لكن لكن حوالي ما يطرق قوات يقتل جلوة حوالي أمركي كان الحلقية يا بأيه وقفه يجسان في قطر الزائية أنا أطول في أمركي كان الحلقية اعتقادي شفوا لي هذا القفة قطفة جرعوا لي هذا المعطة الوحيد لها يجبك فيه إلا كان لها يجبك فيه حتى لما يجبك في كاجل فيه جاء أدل لها الجهنة هتقاطفة دي أدل لها إلا الجهنة هتقاطفة لو أحد المقام يتوى حول أن ينقطع عبد المغربة يتوى إيش وحيري تعطير الله إلى أجسان شفاء الله إلى أجسان اللهم أنت السائل لا شفاء إلا شفاءك يعني عاطينا بنشرة نبيه من حسن وإلهي رسول خساسي صلى الله عليه وسلم شفاء الله متحصر لي نبي صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد في شان واحد كان يسوي اخواته فما انا لو قلت له جبريل له اخواته فقط حتى ما قال له قد قمت بضليها يا قيسها قال له قد قمت يا جبريل ما قمت الا فقال انا وقفت لبضلين ده تقول انت ابو يابا الى قضيه لكن استرقاء الرؤيا طلب تعالى على قد بضلين كل شيء سوى حوالي يومين ولد لما نيجي وقت لقاكم استرقاء أعدنا للدنيا بخلاف أفضل ويه الحديث المسلم صحيح حديث هو للعسل يستقل لها قيمة فيها النظرة قصف نجوة عليه صلى الله عليه وسلم قد يوجد في صلح قوة في المدمرة أي سؤال قصف النجوة صلى الله عليه وسلم وحاول يستقل لها كوضع من روح الله صلى الله عليه وسلم صلح لها النظرة صلح قصر الإن يعني إيش قصد مكره إذا تأثير كده وكم مكره أو استعمارات هي يعني وحرامة في كده كم مكره متى يسرع ونظر صلى الله عليه وسلم يسرع لها قيمة بها نظرة أو استرقاء بالجنية على ذات أي حتى لو قال استرقاء بتوافر على خلاف الأفضل كلمة أمد إنسانك لا يتسوون وتأخذات لا يعني إلا الظلمة مع السنيان إذا تعلم ما قرطوا إلى أن يرسل رحلة كم يجيب هدي عن السن أو أقبل إلا الظلمة وارم السيدة هذه سرع بقار صوتها فيها اجتهاد الكبير حتى ربنا لو أصار رأي حديث بقار صوت النبي صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أتسويه النبي صلى الله عليه وسلم وحوري أدوح يرى السكة والإسلام خيكتر وفتح ويكتر من خارقه فتح أسواء محل وأمرت يتوريسك تنسانك إيو دمك أو فتحة فتح السكة والإسلام هذه خيكتر فتح أسواء يعني غره مرفت مرفت أسواء يعني اللي تتواولنا وقت يعني تتواولنا وقت يعني في التوريسان حديثك لو حديثك على النبي صلى الله عليه وسلم هدوك كل هذا مرحة يحمونا يوغرن في الصور هدوه إلى ذات نظر يولا لأنه يوغرن في النمر النمر يولا ماذا حاول حنوه يهديه إلى هذا الناس يقولون في الصوت مرة لكن بالمناصرة وهل السيلة اليوم يعني النظافة وحل السيلة فهي حنو نقر برده ترى بس أول وحل السيلة هي النظافة سواء إلى الشكرة قال الله العليا فقال نجد في قصة أكثرت بشأنك وقال الأمة إلى ورود ديرية وساء وكهرية سواء تغرض لها النفس ألم يعني ديرية وحمد سأل لهم سيئة لها يحوي معها إلى حرام تهي هو أول هو إلا دفع عنها هو أول أكبر له إلا دفع عنها وإنت تتوكل لها لا يلي يشتب معها لكن أتوكل لغفر الصف على ذا النوع سوالك بكرام عرفوا حكم عمان آخر الدواء الحي تساوي الواسب في السحابة قال فدنك صلى الله عليه وسلم من مكة جديد إذا مرة أول يا نبي صلى الله عليه وسلم من أسعد بن زرارة واجبين فكأنا في الكاف حرام هي طالعي قادر الله أنا في الكاف حرام هي أي رب قادر الله أبي سنوى صحيح أنا ابن مالك وسيدة نوالة تغيب قالوا النبي بن نوري صلى الله عليه وسلم أي رب قادر الله فحنوك ذات الجنب جلي لا جلي مخيب فحنوك الله فحنوك أسلم يا حنوك يعلمك صاحبا المهم نبي ما جامعوا النورا يهتر يطمعنا نبي بأسد إلى صلى الله عليه وسلم حديث كان بخارب أصحابه في الجبكة والنبي صلى الله عليه وسلم ما تقول استوى إلا وطنان كاي ومسروح لكن ما وين تقال خوضن بامسا لغت يعني لكن لقد ما قادم اليوم عزيز كم كمسان سنوكيدة أيها إن جوابا لغت يعني مثلا تقال خوضن بطوري من يتكافة جل السلاة لكي وخرج ولي نجبه بل صلى الله عليه وسلم تداوه ولا تداوه في حرام استوينا لكن حرام استوينا تداوه ولا تداووا بحرام وبالمناسبة تداووا لله هو غلط ونحن فحسا تداووا ولا تداووا بحرام استوانا لكن حرام الشتاء ولينا نبي صلى الله عليه وسلم متى وحوى يا أفضل كما نبي دين التوصى متى وحوى المكروهة أيا متى الذي هيتجاي وتوقف فلا تفي عن أصواق تفي عن الصلاة أصلا إلا أنا أقول لك حبيب بدل منين إن الدولة الإسرائيلية أو كهيمة في شرح المنجوس أما السنة كهي كاسر بدل أنا أو مباح خارج هو واجب نوصل اللهم اجعله منهم وحلا يقع بنا إياه إنه يحوي فنانسة هيك عادة مرسة إلا أصوره قبل الذي يتعينا في هذا إنه فنانسة لكن أدور ما هو أيش منه إياه وهطول إنسانا في هذا وحوالي هذا لو يتعيه روح إنسانا في هذا يتعيه كافير فضلنا أنا فسأول أن نجل إيش الله صلى الله عليه وسلم فحاول إنسان إيش ما أدعي وحيوه إيش لإله الموطر يمجيه فالضوء الحيوان في رهن مضر لكن ما كل من ذلك الرجل صلى الله عليه وسلم كي حراسه فقدام ما يرسل الرسول في رهن ونوز علم ورسل أما الرسول في رهن الله إذا نداف نوز علم ورسل أرغب ذات أولي الله ورعب نواصل كيف المسائل ذاك وحدث لما ترون الأولى تتواجد معرفة مراكب الناس في التوحيد فقط مرتبوني في الدرجات أي توقيت كل اليمين درسوا على الدرانة أيام سنة القوانين ودرسوا على الدرجات في التوقيت معها قاربة توقيت كاملة وقاربة ناقص لها أصلية مصر الله رأيك ما معنى تحقيقه وهي هذه المرضى تحقيق التوقيت كالحقيقتها يعني أول توقيت وخطرية وإن يقولون أن يقول المقتعنين لله وضع لغا إلالية لغا قصرية يقولون يا يا واحد مقتامين يا لغة ولا قصة يا ولا إعلام فعن مقتامين يا نوى جدا أي معاصي يا جد سرعة يقولون يا هو قال مرة الثالثة مثلا صلحا سلوه سبحانه على إبراهيم أما أنت سوى يوم له أمانة على إبراهيم نبي إبراهيم وكل أمانة تسويه هذه سؤول إبراهيم يا لم يكن كلا كم الأهل من المشركين ومشركين كم لا كم الأهل نبي إبراهيم قال هو أمانا جموش المشركين ستكتب سمع أهل أما الجملة المشركين ستكمم لبع أهل حتى سواء سيئيه القوة المضبوط استدعى نفسه من المغرب أبادعة مسألة الأفراد صلاته أمانتي في رهات أماني وهي على سادات الأولياء أولياء رسول مكة أغمضنا السيدية رؤها وكو أماني في السلامة من يتنى بذكرة من الشرك وشرك يتنى بذكرة والذين هم لربهم لا يشركون فتشكدا الخامسة مسألة الصلاة كون كرس الرقية أهانسها الرقية بغير رقية إلى غسلة أهانسها وكهي يوال شيء بشأن إلى غسلة من تحقيق التوحيد تنقص حقيقين على حقيقين يا أيها المثال يعني الشيخ الساسي رحمه الله لكن حول الرقية إلى غسلة إلى غسلة تحقيق التوحيد كتوام بها طلب كامل يبقى الشيء إلى غسلة إلى غسلة ويقولك فلان كذا فتحقيق توحيد كاملة يبقى الفنان كهي يبقى الفنان كهي ولا يغفر من بني الله والفنان كهي لك ولا يغفر من بني ماذا توقف الروح يا هلين الله كون كرس طلب الرقية والكي من تحقيق التوحيد السادسة مثلا الجهاد كون الزامن من تلك الخصاري تقولان صدق أهانسوه يا هلين مثل تلك الصالح أطلبها أما السفين ذات القرآن الصغير يعني كل منك لكلية هو التوكل توكل كلية الجمعة أمرين لله كون الجمع مثل تلك الصالح هو التوكل مرسى الجامعة كلا لله ذا علم التوكل وتوكل ومدرا يعني تذكر الصغير من يقدر المتوكلة جدا لله جنة جمع الوافق سنتاري التوكلة يعني هو الوافق سنة الجمع الجمعي الصديقة الصديقة مثلا تطلق عضو علم السحارة علم السحارة منه قصد عراء لمعرفة مجرسل الجرانة والجرانة أنه يظلم ينالو ذلك كافينا نجعل الله بعمل عمل السبب في مولي وحكرا من تجاري يعني جرسني كثير وحلو رسلنا ضوء إلى حال ضوء صار أي لابد هو أصمد أكتابي على بلاد بجرية فلو أحد أنا وقوة يعني سحابي رسول كويلي ما يوحوي لي وقوة إسلامي ماذا لقول لا يعني سيك لا إيماني يا سيارة الله الله أعلم سبحانه الله ما تحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب